بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كان وأخواتها ترفع كان المبتدى اسما والخبر تنصبه. هذا بيان لعمل كان وأخواتها. مثال: ككان سيدا عمر، كان فعل ماضي ناقص، وسيدا خبر مقدم، وعمر اسم مؤخر. وأفادنا بهذا المثال إلى جواز تقديم الخبر على الاسم في مثل هذا الموضع. وللأصل أن يقول: كان عمر سيدا، وإعرابه واضح. ثم سرد أخوات كان فقال: ككان ظل، بات، أضحى، أصبح، أمس، وصار، ليس، زال، برح، فتئ، وانفك. هذه كلها أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، ولا تخفى عليكم ولا تخفى على من قرأ كتابا واحد في النحو، فلا تخفى عليه هذه الألفاظ وأمثلتها، وأمرها يسير. ثم قال: وهذه الأربعة، أي الأربعة الأخيرة، وهي زال وبرح وفتئ وانفك، هذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، يعني يجب أن تسبق إما بنفي أو بما يشبه النفي. النفي مثل قول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين. فهنا الفعل يزال سبق بنوع من أنواع بأداة من أدوات النفي، وهي لا. ويزالون هي أخت كان، والواو اسمها، ومختلفين خبرها. إذن المصنف يقول: لابد أن تسبق بنفي أو بما يشبه النفي. مثلنا على النفي، ما يشبه النفي ما المقصود به؟ يعني يقصد به النهي والدعاء ونحو ذلك. مثال النهي: تقول مثلا لرجل: لا تزل مجتهدا، لا تزل مجتهدا، لا تزل قائما، لا تزل جالسا. هذا مثال النهي. مثال الدعاء: لا يزال الله محسنا إليك، لا يزال الله محسنا إليك، أدعو الله عز وجل أن يستمر في الإحسان إليك. هذا مثال الدعاء. إذن هذه الأربعة الأخيرة لابد أن تسبق إما بنفي أو أن تسبق بما يشبه النفي، وقلنا المقصود بما يشبه النفي مثل النهي والدعاء ونحو ذلك. ثم قال: ومثل كان دام مسبوقا بما، اجعل قبل دام ما، فتصبح الكلمة أو يصبح الكلام ما دام. مثل كان دام بشرط أن تكون مسبوقة بكلمة ما، وهي ما المصدرية الظرفية. مثل: كأعطي ما دمت مصيبا درهما، أعطي فعل أمر فعل أنت، ما هذه الشاهد، ما هذه مصدرية ظرفية، ولا يخفى عليكم ما معنى مصدرية ظرفية، يعني أنها تؤول هي وبعدها إلى مصدر وظرف، فيصبح المعنى: أعطي مدة دوامك مصيبا درهما. مدة دوامك، نعم. دمت، دام هذا فعل، هذه من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، والتاء اسمها، ومصيبا خبرها، نعم. ودرهما مفعول ثان، نعم. مفعول ثان لأعطي، والمعنى: أعطي المحتاج ما دمت مصيبا درهما، إذا وجدت درهما فأعطه المحتاج، نعم. ثم قال: وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل. وغير الماضي، غير الماضي مثل المضارع والأمر، مثله قد عمل أي يعمل مثل هذا العمل الذي ذكره لك، وهي أنها تنصب الاسم وهي أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. غير الماضي، غير الماضي مثل المضارع والأمر، وتقول يكون زيد قائما هذا مضارع، والأمر كن مجتهدا هذا الأمر. إذن غير الماضي يعمل أو لا يعمل؟ غير الماضي يعمل، غير الماضي المنصب به المضارع والأمر وما شابهه وما ونحوه، يعني مثل اسم الفاعل أيضا يعمل والمصدر أيضا يعمل. المهم أن غير الماضي يعمل بشرط إن كان غير الماضي منه استعمل، يعني إن كان يوجد أصلا له فعل غير ماضي. ويشير بهذا إلى أن من أخوات كان ما لا يوجد منه ما لا يتصرف، ويريد أن يقول إن هذه الأفعال على قسمين، منها ما يتصرف وهي كل أخوات كان إلا اثنين، والثاني ما لا يتصرف وهو ليس ودام. ليس ماضي، ودام ماضي. هل هذان الاثنان يصدق عليهما البيت الذي نحن فيه؟ الناظم يقول إن كان غير الماضي منه استعمل، يعني إذا استعمل منه غير ماضي. طيب هل ليس له غير ماضي؟ لا، ليس له إلا ماضي. هل دام له غير ماضي؟ لا، ليس له إلا ماضي. حينئذ دام وليس لا تعمل إلا حال كونها ماضية، والبيت يصدق على غير دام وغير ليس، مثل كان يكون كن وأصبح ويصبح وأصبح وهكذا، لأن هذه استعمل منها غير الماضي. قل كونوا حجارة أو حديدا هذا أمر، ويكون الرسول عليكم شهيدا هذا مضارع، وكثير هذا. ثم قال وفي جميعها توسط الخبر أجز، أجز أنت أيها النحوي أو أيها الطالب، نعم أجز توسط الخبر في جميعها أي في جميع الأفعال، وسيأتي الاستثناءات، سيأتي الاستثناء، هناك تفاصيل ستأتي. إذن أجز توسط الخبر في الجميع، فكيف تقول؟ مثلا نأخذ كان، هي أم الباب، لك أن توسط الخبر فتقول كان قائما زيد، والأصل أن تقول كان زيد قائما، فلك أن تجعل الخبر في الوسط وتجعل العامل قبل وتجعل الاسم بعد، فصار الكلام كان قائما زيد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كان هو هي العاملة، هو العامل، وحقا هو الخبر وقد توسط، وعلينا جار مجرور، ونصر هو الاسم وقد تأخر. هذا الأسلوب جائز أم لا؟ يقول مالك وفي جميعها أي جميع الأفعال توسط الخبر أجز، أي أجز توسط الخبر، واضح؟ ثم قال وكل، أي كل العرب أو كل النحاة، سبقه دام حضر. نعم، كل النحاة أو كل العرب منعوا أن يسبق خبر دام عليها، وهذا له صورتان، سأذكر لكم صورة واحدة لأن هي الصورة التي لا نزاع فيها، سلم له فيها الشراح. أما الصورة الثانية فمحل النزاع، فلذلك سنهملها. لو قلت مثلا الأصل أنت أن تقول لا أصحبك ما دام زيد قائما، لا أصحبك ما دام زيد قائما، هذا الأصل، فهل يجوز لك أن تقدم قائما الذي هو الخبر أن تقدمه على ما دام؟ يعني كيف؟ يعني تقول لا أصحبك قائما ما دام زيد، فتوسط الخبر وتضعه بين تضعه وتقدمه عفوا ليس توسط وإنما تقدمه على العامل وتقدمه على الاسم، ويتقدم على على على ما دام كلها. هذا الأسلوب يقول ابن مالك وكل سبقه دام حضر، حضر يعني منع. ها هذا لا نزاع فيه عند الشراح. وأما الصورة الثانية فهي محل كلام، محل كلام. نعم. ثم قال: كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية. هل يجوز أن تقول في قولك ما زال زيد قائما؟ هذا الأصل، هذا المفروض، ما زال زيد قائما، هل يجوز أن تأتي بالخبر وتضعه في الأول وتقدمه على الجميع فتقول قائما ما زال زيد، قائما ما زال زيد، قدمت خبر ما زال على الجميع، فهل يجوز هذا؟ قال ابن مالك: كذاك، أي من الأشياء الممنوعة، سبق خبر، أي تقدم الخبر، خبر من؟ ما النافية، ما النافية. ألم نقول قبل قليل إن من الأخوات كان ما لا يعمل إلا إذا سبق بنفي، وهي الأربعة الأخيرة؟ بلى، وهي زال وفتي وانفك، هذه لا تأتي إلا مع نفي أو شبه نفي، صح؟ فهذه خبرها لا يتقدم عليها، فلا يصح أن تقول قائما ما زال زيد مجتهد، قائما ما زال زيد، قائما ما زال زيد، هذا لا يجوز، لأنك قدمت الخبر على ما النافية. واضح؟ هذا معنى قوله كذاك سبق خبر من نافية، هذا أيضا ما حكمه؟ ممنوع. طيب ماذا أفعل؟ فجئ بها متلوة لا تالية، جئ بها متلوة يعني متبوعة، لا تالية يعني لا تابعة، يعني لا تجعلها في أول كلام وإنما اجعلها في آخر كلام، فقل ما زال زيد مجتهدا، ولا تقل مجتهدا ما زال زيد، وهذا واضح. ولكن ظاهر كلام الناظم أن الممنوع هو أن يتقدم على كلمة ما فقط، ما النافية، مفهومه لو نفيت بغير ما يجوز، هذا ظاهر كلام ابن مالك، وهو الذي يعني مشى عليه ابن عقيل، ومسألة فيها خلاف، بمعنى أنك لو قلت لم يزل زيد قائما، فهل يجوز أن تقدم قائما على لم؟ ظاهر كلام ابن مالك يجوز، ومسألة فيها كلام. ثم قال: ومنع سبق خبر ليس اصطفي، اصطفي يعني اختير. كذلك من الأخبار التي منعوا تقدمها خبر ليس، فلا تقدمه، فلا تقل قائما ليس زيد، خلاص لا تقول قائما ليس زيد، قل إيش؟ ليس زيد قائما. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في البيت قال: وذو تمام ما برفع يكتفي. هذه مسألة جديدة أخرى، وننتبه لهذا أن في الألفية غالبا أبيات الألفية يكون البيت الواحد يتكلم عن مسألة واحدة، هذا الغالب، يعني الغالب أن يكون وحدة موضوعية، يعني موضوع واحد في البيت كله، وقليلا ما يكون البيت عبارة عن الشطر الأول موضوع والشطر الثاني موضوع، فهذا مما يعينك على فهم الألفية. فأقول الآن اعلم أن هذا البيت الشطر الأول يتناول مسألة منفصلة منفكة، والشطر الثاني يتناول مسألة أخرى، خلاص؟ لأن كثير من الطلبة يتوهم أن البيت الواحد لابد أن يكون موضوعا واحدا، وهذا ليس بشرط. مسألة أخرى قال: وذو تمام ما برفع يكتفي. نحن نعلم من خلال الآج الرومية والقطر وغيرها أن كان وأخواتها تأتي تامة وتأتي ناقصة، فما هو، ما هي كان التامة، أو ما هو الفعل التام أصلا؟ قال: وذو تمام، أي وصاحب التمام، يعني الذي يقال له تام، ما هو؟ ما برفع يكتفي، أي الذي يكتفي برفع المرفوع، يعني برفع الفاعل، فالذي يكتفي بالفاعل هذا يقال له عند النحاة فعل تام، والذي لا يكتفي بالفاعل وإنما يحتاجه إلى اسم وخبر هذا يقال له ناقص. فقولك كان زيد قائما هذه كان ناقصة، وهي التي درسناها في أول باب. أما قولك كان زيد بمعنى وجد زيد فكان هذه تامة. لماذا؟ لأنها اكتفت بزيد، اكتفت بمرفوعها، ومرفوع هذا إعرابه فاعل، كما قال تعالى وإن كان ذو عسرة، لاجد خبر، انتهى الكلام. وإن كان ذو عسرة، اكتفى العامل بالفاعل. كان فعل ماضي تام، ذو فاعل مرفوع عن رفع الواو لأنه من أسماء ستة، ومضاف وعسرة مضاف إليه. وفنظرة إلى ميسرة، هذا جواب الشرط، جواب إن لا علاقة له بكان. تمام. إذن يقول الناظم وذو تمام ما برفع يكتفي. فإذا قيل لك ما هو الفعل التام، تقول هو الذي يكتفي برفع الفاعل. ولا يحتاج إلى اسم، عفوا لا يحتاج إلى خبر، ولا يحتاج إلى منصوب، وإنما يكتفي برفع المرفوع. وما سواه ناقص، وما سواه ناقص. إذا فهمت التام، فما سوى التام ماذا سيكون؟ ناقصا. فقسم لك الأفعال إلى قسمين، تام وناقص. التام ما يكتفي بمرفوع، والناقص ما لا يكتفي بمرفوع وإنما يحتاج إلى اسم وخبر. واضح؟ طبعا المعنى يختلف، قد يظن ظن أن هذا فقط عبث أو هذا مجرد اختلاف في الإعراب، لا، المعنى سيختلف. معنى كان زيد قائما غير عن معنى كان زيد. وما سواه ناقص. ثم قال والنقص في كلمة فتئة وكلمة ليس وكلمة زال، هذه الثلاثة النقص فيها دائما قفي، قفي يعني اتبع. ومعنى هذا أن هذه الأفعال الثلاثة لا تأتي إلا ناقصة، لا تستعمل تامة. فهذه الثلاثة لا بد أن تحتاج إلى اسم، إلى اسم وإلى خبر. لا تستعمل تامة بمعنى أن تكتفي بالفعل، لا يقال فتئ زيد، أصلا هي تحتاج إلى يعني تعتمد إلى شيء قبلها. يعني مثلا لا يصح أن تقول ما فتئ زيد، ما فتئ زيد إيش؟ لا يصح أن تقول فتئ فعل تام وزيد فاعل واكتفت به. واضح هذا؟ إذن هذه الثلاثة مستثنى. واضح إخوان؟ بقية أخوات كان الجميع يجوز أن يستعمل تاما ويجوز أن يستعمل ناقصا، فقط هذه الثلاثة هي المستثنى. طبعا فتئ وزال على خلاف، أما ليس فبالإجماع. ونحن كما قلنا سابقا في أول درس، ليس من منهجنا في هذا الشرح أن نتعرض إلى الخلافات والنقاشات. الآن نحن نريد أن نفهم فقط رأي ابن مالك رحمه الله. ثم قال ولا يلي العامل معمول الخبر. لا يلي العامل معمول الخبر، عندك عامل وعندك معمول، ووضح هذا بالمثال مباشرة. حينما تقول كان زيد آكلا طعامك، كان زيد آكلا طعامك، كان هذا فعل ماضي ناقص، زيد اسمها وآكلا خبرها، وطعامك ما إعرابه؟ آكلا طعامك، لا مفعول به، أحسنت. فإن قال قائل أين فعله وفاعله هذا المفعول به، نقول آكل أكل فهو آكل، فهو اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله فيرفع الفاعل وينصب المفعول. أين فاعله؟ ضمير مستتر في تقديره هو. أين مفعوله؟ طعامك، طعام مفعول به لآكل منصوب وهو مضاف والكاف مضاف إليه. هذا واضح؟ هذا ليس في إشكال، كان زيد آكلا طعامك، هذا الواجب أن تقوله. طيب هل يجوز أن أقول كان طعامك زيد آكلا؟ هذا الأسلوب يقول بمالك ولا يلي العامل معمول الخبر، يقول بمالك باختصار هذا لا يجوز. لماذا؟ عنده قاعدة يقول معمول الخبر لا يتقدم وحده على الاسم، ويكون الخبر مؤخر عن الاسم، هذا لا يجوز. يعني لا يجوز أن تقول كان طعامك زيد آكلا، طيب عرفنا الآن أن هذا الأسلوب لا يجوز، لكن ما معنى البيت ولا يلي العاملة؟ لا يلي يعني لا يأتي بعد، يعني لا يتبع العامل. أين العامل في المثال؟ كان، كان هي العاملة، هي التي ترفع وتنصب. طيب أين خبرها؟ آكلا، واسمها زيد. آكلا هذا ألم نقل إنه عامل؟ ماذا عمل؟ عمل النصب في طعامك، إذن آكل عامل، وطعامك معمول. معمول من؟ معمول الاسم أم معمول الخبر؟ معمول الخبر. يقول مالك ولا يلي العامل معمول الخبر، يعني معمول الخبر الذي هو من في المثال؟ لا، معمول الخبر طعامك، طعامك. لا لا لا يلي معمول الخبر العامل. من العامل في المثال؟ كان. يعني لا تضع آكل، لا تضع عفوا طعامك بعد كلمة كان، فلا تقول كان طعامك زيد آكل. واضح؟ طيب، فإن ورد من كلام العرب ما يخالف هذه القاعدة ماذا نفعل؟ ماذا نفعل لو وردنا من كلام العرب عامل ثم بعده معمول الخبر؟ ماذا نفعل؟ قال الناظم: ومضمر الشان اسم ننوي إن وقع، موهم ما استبان أنه امتنع. الحل يقول بمالك: انوي يعني قدر، قدر ماذا؟ قدر مضمر الشأن. تذكرون ضمير الشأن؟ مر بكم هذا المصطلح ضمير الشأن. يقول قدر وانوي وجود ضمير الشأن، تمام، واجعله اسما لكان. متى هذا؟ إن وقع في كلام العرب موهم، أي ما يوهم ما استبان أنه امتنع، أي ما بينته لك قبل قليل أنه ممنوع. فإن ورد في كلامه ووقع في كلامه ما يخالف ما بينته لك قبل قليل أنه ممنوع، فالحل والحيلة أن تخرج من هذا المأزق أن تقدر ضمير الشأن بين كان الذي هو العامل وبين معمول الخبر. فإذا فصلت بينهما بضمير الشأن زال المحظور. نحن نقول ممنوع أن تأتي كان أولا ثم يأتي بعده من؟ معمول الخبر، هذا ممنوع. مثل كان طعامك زيد آكلا، هذا ممنوع. فالحل أن نقدر وجود فاصل بينهما، واضح؟ حينئذ لو سمع، لو سمع عن العرب أنهم قالوا كان طعامك زيد آكلا، هذا يخالف القاعدة ولا يخالف القاعدة؟ يقول بمالك: ما الحل؟ الحل نقدر وجود ضمير الشأن في كان، فيصبح الكلام تقدير كانه طعامك، والهاء هي اسمها. طيب الهاء هي اسمها. حينئذ ماذا حصل؟ لم يأتي بعد العامل معمول الخبر، بل جاء بعده من؟ الاسم الذي هو ضمير الشأن. هذه حيلة. يمثلون على ذلك بقول الفرزدق يشتم جريرا: كان إياهم عطية عودة. انظروا البيت: كان إياهم عطية عودة. أين العامل؟ كان. أين اسم كان؟ مفروض، مفروض عطية، حسنت. وأين خبر كان؟ الجملة الفعلية عودة. طيب هذا الخبر له معمول، أين هو؟ تقدم، الذي هو من؟ إياهم. إياهم هذا أصلا معمول عود، أرجع إياهم إلى عود فستقول عودهم، فعودهم الهاء مفعول لعود، إذن هو معمول له. فماذا فعل الفرزدق؟ جاء بمعمول الخبر الذي هو هم مع عود، فصل المعمول ووضعه بعد العامل. من العامل في المثال؟ كان. هذا ممنوع ولا لا؟ ممنوع. ولا يلي العامل معمول الخبر، لا يلي معمول الخبر العامل، لا يأتي معمول الخبر بعد العامل لا يتبعه. فما الحل؟ قالوا الحل نقدر ضمير الشأن في كان ويصبح الكلام كانه إياهم عطية عودة، ويكون وتكون الهاء هي الاسم. طيب وعطية عودة نقول هذه الجملة الاسمية في محل نصب خبر، ونجعل عطية نجعله إيش؟ مبتدأ، وعودة خبر، والجملة الاسمية في محل نصب خبر كان. ثم قال وقد تزاد كان، عنوان هذا البيت كان الزائدة، هل تأتي كان زائدة؟ الجواب نعم. أين تأتي كان زائدة؟ قال في حشو. الحشو، الحشو هو أثناء الشيء، أثناء الكلام ووسط الشيء. مثال كقولك ما كان أصح علم من تقدم، ما كان أصح علم من تقدم. كان هذه زائدة، إيش يعني زائدة؟ ليس لها اسم وليس لها خبر وليس لها فاعل، ودليل زيادتها أنك لو نزعتها من المثال لم يتأثر المعنى بل ربما يتضح. ما معنى ما كان أصح علم من تقدم؟ احذف كان وقرأ الكلام يصبح الكلام هكذا، ما أصح علم من تقدم، ما أصح علم السلف هم الذين تقدموا، واضح المعنى؟ ما أصح وما أجمل وما أعظم علم العلماء الذين تقدموا علينا. طيب كان هذه ما حكمها؟ زائدة، لا محل لها من الإعراب، وليس لها اسم وليس لها خبر وليس لها فاعل. ومن شروط زيادتها أن تكون في الحشو، إيش يعني في الحشو؟ في الوسط في أثناء الكلام، لا يصح أن تجعلها في أول الكلام ثم تقول لي هذه زائدة، لا يصح أن تقول كان زيد قائما ثم تقول كان هذه زائدة، لا، لا تأتي كان زائدة في أول الكلام، لابد أن تكون في حشو الكلام، ولها شروط أخرى، لها شروط أخرى، لابد أن تقع بين شيئين متلازمين. نعم، وهذه الأشياء المتلازمة تصل صورها إلى خمسة، سنعرفها إن شاء الله في الشرح المتوسع. الآن فقط نفهم البيت. هذه كان إيش؟ الزائدة. ثم قال ويحذفونها، يحذفون من؟ كان. من الذين يحذفونها؟ العرب. يقول من شأن العرب أنهم يحذفون كان. طيب بعدين ويبقون الخبر، يحذفون كان ويبقون الخبر، تمام؟ وهذا الصنيع منهم يكثر بعد أداتين، وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، نضع إن ولو بين قوسين. طيب يحذفونها أي يحذفون كان مع اسمها، ويبقون من؟ يبقون خبرها. ومتى يكثر هذا الصنيع منهم؟ بعد أداتين، بعد إن وبعد كلمة لو كثيرا ذا اشتهر، اشتهر عند العرب هذا الأمر كثيرا. مثال إن تقول مثلا سأجازيك على عملك إن خيرا وإن شرا، إن خيرا وإن شرا، خيرا وشرا هذه أخبار لكان، أين كان؟ محذوفة جوازا. أين اسمها؟ محذوف معها. طيب ما التقدير؟ التقدير سأجزيك أو سأجازيك على عملك إن كان عملك خيرا أو إن كان عملك شرا. فماذا فعلت؟ حذفت كان مع اسمها وأبقيت خبرها بعد أداة إيش؟ بعد أي أداة؟ بعد أداة إن. هذه الصورة الأولى الكثيرة. الصورة الثانية التي أيضا تكثر عند العرب بعد كلمة لو، كقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. خاتما هذا خبر لكان المحذوفة مع اسمها، فحذف النبي صلى الله عليه وسلم كان وحذف اسمها، والتقدير ولو كان الملتمس خاتما. ثم قال وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب. هذه المسألة تتحدث عن حذف كان فقط. قبل قليل حذفنا كان مع اسمها، الآن سنحذف كان فقط وسنبقي الاسم والخبر. وهذه المسألة الحاجة إليها في الحقيقة قليلة وليست بتلك الأهمية، وآتي بالمثال وأوضحه ثم أرجع للبيت. يقول الآن أنت لو قلت مثلا أما أنت برا فاقترب، هذا الكلام طبعا نحن لا نستعمل هذا الكلام، يعني هو قليل الاستعمال لكنه موجود في كلام عرب. أصل هذا الكلام يقولون أصله أن كنت برا فاقترب، أن بل أصله الأصيل لأن كنت برا فاقترب، لأن كنت برا فاقترب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا قربتك لأجل أنك رجل بر، فلأجل أنك بر اقترب مني. واضح؟ ماذا حصل؟ لأن كنت برا فاقترب. أولا حذفه لام التعليل، تمام؟ ثانيا حذف كان، كنت حذف كان، وهذا هو محل الشاهد. طيب ما اسمه، أين اسمه كان في المثال أن كنت برا؟ أين اسمه كان؟ التاء. التاء هذه لما حذفت كان انفصلت، فلما انفصلت لا نستطيع أن ننطق بالتاء وحدها، لا نستطيع أن نقول تاء، فجئنا بضمير منفصل وهو أنت. واضح؟ فصارت أنت، أن أنت برا، هكذا صار الكلام. ثم ماذا صار بعد ذلك؟ لما حذفنا كان عوضنا عن هذا الحذف، لأن العرب كما تعلمون أحيانا تحذف وتعوض وأحيانا تحذف ولا تعوض، فهنا حذفت وعوضت. حذفت كان وعوضت عن هذا الحذف بما، بما هذه ما زائدة للعوض، فصار الكلام الآن إيش؟ أن ما أنت، أن ما أنت برا. ثم ماذا حصل؟ ثم أدغمنا النون الساكنة في الميم، النون الساكنة في أن أدغمناها في الميم التي هي ميم ما، فصار الكلام أما أنت برا، انتهى. واضح هذا؟ قال الناظم في هذا الموضوع: وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب، ارتكب العرب تعويض عن كان المحذوفة، متى؟ بعد أن المصدرية. واضح؟ وبعد أن المصدرية تعويض ما هذه الزائدة التي قلنا حذف كان وعوضوا بها بما، عنها أي عن كان المحذوفة، ارتكب أي ارتكب العرب هذا الأمر. واضح؟ كمثل أما أنت برا فاقترب، هذا مثال شرحناه الآن. ثم قال عنوان هذا البيت: حذف النون من مضارع كان، حذف النون من مضارع كان. قال: ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون، ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون. حينما تقول زيد لم يكن، لم يكن، طيب لم يكن شقيا مثلا، طيب ومثله قول الله عز وجل: ولم أكو بغيا. ما أصل ألم أكو؟ أصله ولم أكن بالنون. أين ذهبت هذه النون؟ حذفت. لماذا حذفت؟ تخفيفا. وبعض الطلبة يخطئ فيظن أنها حذفت لأنها مجزومة وعلامة جزمها حذف النون، هذا خطأ، هذا ليست من الأفعال الخمسة التي تحذف تجزم بحذف النون، هذا فعل مضارع صحيح الآخر. كل ما في الأمر أن كان التي يأتي منها المضارع يكون إذا جزم بشروط معينة، تقريبا أربع أو خمس شروط بشروط معينة. من الشروط التي ذكرها الناظم قال مضارع، هذا الشرط الأول، لابد أن يكون مضارعا. منجزم لابد أن يكون مجزوما، لا يكون مرفوعا ولا منصوبا. تحذف نونا، فهو نص صراحة على شرطين وهناك شروط أخرى. فإذن لك أن تقول لم يكن فتثبت النون، ولك أن تقول لم يكو لم يك تحذف النون. لماذا؟ لوجود الشرطين اللذين نص عليهم المالك، أولا أنه فعل مضارع، ثانيا أنه مجزوم. ولم أكو بغيا، فلم يكو ينفعهم ولا تكو في ضيق. ذلك تلاحظون القرآن تارة يحذف النون وتارة يثبت النون، فدل هذا على جواز الأمرين. واضح؟ هل هذا الحذف واجب أم جائز؟ يقول ابن مالك وهو حذف ملتزم، هذا الحذف ليس بلازم وإنما هو حذف جائز. فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس، أربع أدوات، ما ولا ولات وإن، هذه الأربعة شبهت بليس. شبهت بليس، ما وجه الشبه بينهما بين ليس؟ من وجهين، الوجه الأول في العمل الإعرابي، فكلهم يرفعون الاسم وينصبون الخبر مثل ليس. والوجه الثاني الذي جعلنا نشبهها بليس ولم نشبهها بكان مع أن العمل واحد، هو أن ليس تفيد النفي أم الإثبات؟ النفي، وهذه الأربعة تفيد النفي. واضح هذا؟ قال طبعا هذه الأربعة كما قلنا ترفع الاسم وتنصب خبر. قال إعمال ليس أعملت ما، ما تعمل عمل ليس وتسمى عندهم بما الحجازية، ترفع الاسم وتنصب الخبر، تقول ما زيد قائما، ما هذه حجازية نافية تعمل عمل ليس، زيد اسمها مرفوع وقائما خبرها منصوب. قال تعالى ما هذا بشرا، ما حجازية ترفع الاسم وتنصب الخبر، هذا اسمها بشرا خبرها. إعمال ليس أعملت من، من التي أعملت هذا العمل؟ إعمال ليس ما، إذن أعملت ما إعمال ليس، أعملت ما إعمال ليس يعني عمل ليس، بشروط. واحد، دون إن، الشرط الأول ألا تدخل عليها إن، فإذا دخلت عليها إن لا تعمل. مثال ذلك لو قلت ما إن زيد قائم، فحينئذ لا تعمل إن، إن تبطل العمل، إن تبطل عمل ما الحجازية، فلا يجوز أن تقول ما إن زيد قائما لأن إن أبطلت العمل. الشرط الثاني، مع بقى النفي، أن يكون النفي باقيا، فإذا نقض النفي تحول إلى إثبات. كيف ممكن ينقض النفي؟ ينقض النفي بأن تدخل حرف الاستثناء وهو إلا، لأن إلا تعكس الحكم ويكون حكم ما قبلها مخالف لحكم ما بعدها، صح ولا؟ مثل ما تقول ما قام إلا زيد، فزيد مثبت وبعده منفي. فنحن هذه الأدوات تفيد النفي أم الإثبات؟ تفيد النفي، فأنت حينما تدخل إلا مثلا أنت نقضت النفي وحولت المعنى إلى إثبات، وهذه الأدوات لا تعمل إلا في النفي. فلو أنك قلت ما زيد إلا قائم، صار المعنى إثبات القيام أم نفي القيام؟ ما زيد إلا قائم صار إثبات القيام، وهذا ينافي الباب، الباب كله في النفي، حينئذ لا تعمل إن، لا تعمل إن، عفوا لا تعمل ما، لا تعمل ما عمل ليس، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، وترتيب زكٍ، زكن يعني علم، يعني يجب أن يكون مرتبا، تأتي ما حجازية ثم اسمها ثم خبرها، يجب أن ترتب فلا تعكس. لا يجوز لك أن تقول ما قائم زيد، يعني لا يجوز أن تنصب، لا يجوز أن تقول ما قائما زيد، يجب أن تراعي الترتيب. فإذا أخللت بالترتيب ارفع الجميع، قل ما قائم زيد، لا يجوز أن تنصب، لأن هذه الأدوات ما هذه الحجازية لا تعمل إلا إذا كان الكلام مرتبا. الشرط الرابع أو يعني ممكن نجعله شرط ممكن نجعله يعني استثناء، وسبق حرف جر أو ظرف أجاز العلماء. نحن قلنا قبل قليل لا يجوز أن تعكس الترتيب، صح؟ الناظم يقول الآن إلا إذا كان ظرفا أو جار مجرورا فيجوز أن يسبق، هذا أجازه العلماء. مثل ما لو قلت الأصل أن تقول أنت ما زيد في الدار، صح؟ ما حجازية، زيد اسمها، في الدار خبرها، هل يجوز أن تقدم الخبر على الاسم فتقول ما في الدار زيد؟ يجوز ولا يجوز؟ طب كيف يجوز وأنتم قلتم يجب أن ترتب قبل قليل؟ نقول صحيح إلا في حالتين، إذا كان ظرفا أو جار مجرورا. وسيمر بكم كثيرا في هذا الكتاب أن العرب يتساهلون دائما مع الظرف والجار مجرور، كثيرا ما يقولون هذه المسألة لا يجوز فيها كذا إلا إذا كان ظرفا أو جار مجرور، دائما يستثنون، يعني كثيرا ما يستثنون الظرف والجار والمجرور. إذن يجوز أن تقول ما في الدار زيد، نعم. هل يجوز أن تقول ما عندك عمر؟ يجوز. مثال الناظم ما بي أنت معنيا، ما حجازية، بي جار مجرور خبر مقدم، نعم، أو بي جار مجرور متعلق بمعنيا وسيأتي. إذا نقول ما حجازية، بي جار مجرور متعلق بالخبر، وأنت اسمها، نعم، ومعنيا خبرها. الآن ماذا حصل؟ قدمنا بي الذي هو جار مجرور متعلق بالخبر، طيب، فهذا الأسلوب جائز. ما نحن قلنا قبل قليل أنه يجب أن تراعي الترتيب، وهنا نحن لم نراعي الترتيب. لو راعينا الترتيب ماذا كان سيقول؟ ما أنت معنيا بي، ما أنت معنيا بي، فقدم الجار المجرور وجعله بين العامل وبين الاسم. قد يقول قائل أنت قلت أنه لا يجوز تقدم الخبر إلا إذا كان ظرفا وجاء مجرور. طيب الآن بي ليس خبرا وإنما هو معمول الخبر، صح ولا لا؟ من الخبر؟ معنيا. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ نقول تقدم معمول الخبر مثل تقدم الخبر، بمعنى هو في حكمه. وهذا الأمر ينص عليه النحاة ويمشون عليه، يقولون تقدم معمول الخبر مؤذن بجواز تقدم الخبر، وإن كان بعض أهل العلم انتقد هذه القاعدة لكنها يعني مشى عليها الكثير من العلماء. ثم قال ورفع معطوف بلاك أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل، يعني إذا قلت ما زيد قائما ثم بعد ذلك جئت بحرف واحد من هذين الاثنين إما لكن وإما بل، هل تقول ما زيد قائما بل قاعد، أو تقول ما زيد قائما بل قاعدا، يعني هل تنصب ما بعد بل ولكن أم ترفع، هل تقول بل قائم أم بل قائما، هل تقول لكن قائم لكن قاعد أو لكن قاعدا. واضح السؤال؟ حينما تقول ما زيد قائما ثم تريد أن تأتي ببل أو بلكن، ما بعد بل ولكن منصوب ولا مرفوع؟ هذه المسألة. الناظم يقول ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما، من بعد منصوب بما يعني بما الحجازية التي تنصب الخبر، إلزم حيث حل. ترتيب البيت هكذا، إلزم حيث حل يعني حيث وجد، إلزم رفع معطوف، معطوف بإيش؟ بلكن أو ببل. إذا نرفع أم ننصب؟ نرفع. فتقول هكذا ما زيد قائما بل قاعد، ترفع. أو ما زيد قائما لكن قاعد. إذا ما بعد لكن وبعد ما بعد لكن وبعد بل يكون مرفوعا. واضح هذا؟ طيب فإن قال قائل يعني نقول الآن ما زيد قائما لكن قاعد، طيب لماذا لا نقول قاعدا؟ أليس قاعدا معطوف على قائما؟ الجواب لا، لا، وإنما هنا قاعد ليست معطوفة على قائما، وإنما هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره ما زيد قائما لكن هو قاعد، هو مبتدأ وقاعد خبر. نعم. ثم قال وبعدما وليس جر الباء الخبر، بعد هذين الأداتين بعدما الحجازية أو التميمية حتى، بعدما وبعد ليس يجوز لك أن تدخل حرف الجر الباء على الخبر، فتقول ما في، تقول في قولك ما زيد قائما أدخل الباء على الخبر، إيش تقول؟ ما زيد بقائم يجوز، هذا مع ما الحجازية. مع ليس تقول ليس زيد قائما، يجوز لك أن تدخل الباء على الخبر، فتقول ليس زيد بقائم. واضح هذا؟ أليس الله بكاف عبدا، هذه ليس، وفي ما الحجازية وما ربك بغافل، هذه في ما الحجازية. وبعدما وليس جر الباء الخبر، هذا هو المعنى، كثيرا كثيرا هذا المعنى وهذا الأسلوب. وبعد لا، وبعد لا ونفي كان قد يجر، وفي أداتين أخريين يكون جر الباء جر الخبر قليلا، لأن قوله قد يجر هذا يفهم منه القلة. مثال لا، طبعا أي لا يقصد هنا؟ يقصد بلا، يقصد بلا لا لا التي تعمل عمل ليس، لأن أنتم لا تنسوا أن عنوان الباب أو عنوان الفصل فصل في إيش؟ في ما ولا ولات وإن، هذه الأربعة كلها ترفع الاسم وتنصب الخبر وتشبه ليس. تلاحظون أن إلى الآن لم ندرس إلا واحد وهو من؟ ما الحجازية، سندرس الباقي. يقول الناظم لا هذه التي تشبه ما الحجازية التي ترفع الاسم وتنصب الخبر يجوز أن تدخل باء الجر على خبرها ولكن هذا قليل. قال الشاعر لا ذو شفاعة بمغن، لا هذه ترفع الاسم وتنصب الخبر، ذو اسمها وهو مضاف وشفاعة مضاف إليه، بمغن هذا هو الخبر، ولولا الباء لكان قال لا ذو شفاعة مغنيا، لكن دخلت الباء على الخبر وجرته، ما حكم هذا؟ جائز، كثيرا قليل قليل. هذا مثاله لا. يقول الناظم: وبعد لا مثلنا على لا ونفي كان. أيضا من المواضع القليلة التي تدخل فيها باء الجارة على الخبر بعد كان المنفية، كقول الشنفرة: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن أعجرم. طبعا أخوان، الشواهد الشعرية التي أذكرها لكم دائما تكون موجودة في شرح ابن عقيل، كل الشواهد التي استشهد بها الشعرية موجودة في شرح ابن عقيل. لذلك أنا أكدت في أول درس على أن يكون السامع الذي يستمع إلى هذا التسجيل أن يكون شرح ابن عقيل مفتوحا أمامه، هذا سيسهل عليه كثيرا. يقول الشنفرة: لم أكن بأعجلهم. أكن هذه من أخوات، هذه كان نفسها وهي منفية بلم كما ترون، واسم كان مستتر وجوبا تقديره لم أكن أنا. وأين الخبر؟ الخبر بأعجلهم ودخلت عليه الباء الجارة، وإلا لو حذفنا الباء لكان قال لم أكن أعجلهم ويكون خبرا منصوبا، لكنه أدخل عليه الباء. فما الذي حصل في هذا البيت؟ أدخل الشاعر باء الزائدة على الخبر. وهل هذا جائز مع كان المنفية؟ نقول جائز، كثيرا قليل قليل قليل. نعم. ثم قال: في النكرات أعملت كليس لا. رجع الآن إلى، يعني انتقل الآن إلى الأداة الثانية، فرغنا من ماء الحجازية، انتقلنا الآن إلى لا، وهذه لا تعمل عمل ماء الحجازية، ترفع الاسم وتنصب الخبر، تقول لا زيد قائما مثلا، عفوا لا رجل قائما. ليش؟ لأن الناظم قال في النكرات، فهي لا تعمل إلا في النكرات ولا تعمل في المعارف، تقول لا رجل قائما. نعم. في النكرات أعملت كليس لا. ترتيب البيت: أعملت لفظة لا كليس بشرط أن تكون في النكرات. ثم قال، طيب نحن مثلنا على على على لا، نعم، مثاله: لا شيء تعزف لا شيء على الأرض باقيا. أين اسم لا؟ أين اسم لا؟ شيء. أين خبر لا؟ باقيا. واضح؟ تعمل عمل ما الحجازية. طيب هذه لا. ثم قال: وقد تلي لات وإن ذا العمل. قد تستعمل أيضا لات وكلمة إن في نفس العمل، فترفع الاسم وتنصب الخبر. نعم. وهي كلها تفيد النفي كما قلنا، لأنها مشبهة بليس. مثلا لات، لات تقول لات الوقت، لات الوقت وقت هرب، لات الساعة ساعة ندم، لات الساعة ساعة ندم. طيب مثلا حينما تقول لات الوقت وقت هرب، ما معنى لات؟ يعني ليس. ولات حين مناص، يعني ليس الوقت، وليس الحين حين مناص، ليس الوقت وقت مناص يعني هرب. إذا لات أصلها، أصل لات أصلها لا، فزيد عليها التاء فصارت لات، ولا هي أصلها لا النافية. طيب لات الوقت وقت هرب. لات هذه تعمل عمل ليس، والوقت اسمها، ووقت خبرها. قال تعالى: ولات حين مناص. لات هذه العاملة، ترفع الاسم وتنصب الخبر. حين هذه خبرها، منصوب وهو مضاف ومناصب مضاف إليه. طيب أين اسمها؟ محذوف، محذوف تقديره لا تلحين حين مناصب، واضح هذا؟ إذن هي ترفع الاسم وتنصب الخبر. وقد تلي لا تا. وإن كذلك إن تعمل هذا العمل، كقول الشاعر إن المرء ميتا، إن المرء ميتا، إن هذه تعمل عمل ليس، والمرء اسمها، وميتا خبرها، واضح؟ طيب ثم قال وما للات في سوى حين عمل. يقول أداة لات لا تعمل هذا العمل إلا في لفظة حين فقط، لا تعمل في كلمات أخرى حتى ولو كانت تدل على الزمن. هذه المسألة خلافية، هل لات لا تعمل إلا في كلمة حين كما ورد في القرآن ولا تحين مناص، أم هي تعمل في كل ما يدل على وقت وزمن مثل ساعة وحين ووقت؟ قولان شهيران عند العلماء. طيب ظاهر كلام الناظم يقول وما للات في سوى حين عمل، حتى كلام الناظم ليس صريحا، محتمل، لأن هل هو يقصد لفظة حين أم يقصد ما يدل على حين وهو الوقت؟ فعلى كل حال هو يقول وما للات في سوى حين عمل، يعني أن لات لا ترفع الاسم وتنصب الخبر إلا إذا دخلت على كلمة حين كما في القرآن، ولا تحين مناص التقدير، ولا تلحين حذف الاسم، حين هذا هو الخبر منصوب، واضح؟ وما للات في سوى حين العمل. ثم قال وحذف ذي الرفع فشاء. من هو ذو الرفع؟ من المرفوع من من من معمولي لات؟ المرفوع الاسم، والمنصوب الخبر. يقول الناظم وحذف ذي الرفع فشى كثير، الكثير في كلام العرب أنهم يحذفون المرفوع الذي هو الاسم ويبقون ويتركون من الخبر المنصوب، هذا الذي فعله القرآن. ولا تحين إيش حذف؟ حذف الاسم المرفوع، وإيش أبقى؟ الخبر المنصوب. طيب يا ابن مالك هل يأتي العكس؟ هل تستعمل العرب العكس بأن تبقي المرفوع وتحذف المنصوب؟ هل هذا ممكن عند العرب؟ قال الناظم والعكس العكس قليل، وقرئ به وقراءة شاذة، ولا تحينوا مناصين قراءة شاذة، لا تتعمل عمل ليس، حينوا اسمها مرفوع وهو مضاف ومناصب مضاف إليه، وإن الخبر محذوف، محذوف وتقديره ولا تلحين ولا تحين مناص حينا أو الحين أو كائنا كما قدره ابن عقيل. وبهذا نكون ختمنا الباب بحمد الله، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.